إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. برغم الظروف التي يمر بها العالم ولكن أعدكم بحلقة متميزة ومختلفة نقضيها مع المطرب عبد اللطيف التلباني. أيوة المطرب عبد اللطيف التلباني. ولد عبد اللطيف التلباني عام 1936 بمحافظة الشرقية، أنهى دراسته الابتدائية بمدرسة منيا القمح، وبعد حصوله على التوجيهية انتقل إلى الأسكندرية. التحق بكلية الآداب التي كانت تشغل مبنى في الشطبي على البحر، مكانه الآن مبنى جامعة الأسكندرية. اشترك في حفلات الجامعة في الغناء والتمثيل، وكانت الفرق تسمى بالأسر، فاشترك في أسرة كلية الآداب وأسرة كلية الحقوق. أصبح معروفا في حي باب سدرة بالأسكندرية المليء بالمقاهي ومحلات متعهدي الغناء والموسيقى. تم اعتماده مطربا في إذاعة الأسكندرية، والليلة نقضيها مع ذكريات أخته أحلام التلباني التي تقيم بمحافظة الشرقية حتى الآن. ابتسامة حب حلوة نورت في القلب جوه، ابتسامة حب حلوة نورت في القلب جوه، فرحت لحياته غيرت دقاته، فرحت لحياته غير الدقاته، كل دقة فيها غنوة فيها غنوة، وابتسامة حب حلوة حلوة. ابتسامة حب حلوة طورت في القلب. الأستاذة أحلام التلباني أخت المطرب عبد اللطيف التلباني، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا أستاذة أحلام، يعني اسمحي لي كده وإحنا بنتكلم عن المطرب عبد اللطيف التلباني، هو من قرية العزيزية في منيا القمح بالشرقية. تمام. ممكن نقول القرية دي يعني شكلت إيه في مشواره أو في سماته، يعني هو يمكن اتعلم فيها لحد المرحلة الابتدائية. تمام. القرية قرية العزيزية عندنا ما تعتبرش بالمعنى المفهوم قرية، يعني هي أميز شوية من القرى، مساحتها كبيرة جدا يمكن تعادل مركز من المراكز، نسبة التعليم فيها كانت كبيرة. وبعدين المرحوم عبد اللطيف اتربى في بيت والده كان يعمل في التربية والتعليم، وكان عنده 10 من الإخوة كلهم جامعيين. الكلام ده يمكن من الأربعينات. انتوا كنتوا كم بنت وكم ولد؟ عندنا 5 بنات و5 صبيان. اسمة العدل يعني؟ اه بالظبط. ممكن نقول يعني الشرقية معروف عنها ان هم كرمة، أهل كرم، ولهم كده سمات خاصة. كان المطرب عبد اللطيف التلباني كان واخد إيه من السمات اللي نقول اكتسبها من محافظة الشرقية؟ عبد اللطيف كانت طبيعته جميلة جدا وهو لسه طفل. أنا طبعا ما أدركتش عبد اللطيف إلا لما كبر، لأن أنا كنت أصغر إخواته، بس كان بيحكولي عنه. يعني هو كان له طبيعة تانية، كان هادي وكان متدين من وهو صغير. حتى كان كما أسمع أنه كان بيقوم في صلاة الفجر يصحي النايمين عشان يصلوا وهو في سن 10 سنين. أولا هو كان أصغر طالب يمكن في الجمهورية كلها خلص التوجيهية اللي هي تعادل ثانوية عامة، خلص 13 سنة واتجه لإسكندرية، راح كلية الأداب هناك. يمكن الفترة دي أنا ما أدركتوش فيها، لكن الكل كان بيحكي عنه. فرق السن بينكم قد ايه؟ 22 سنة كده في الحدود دي. يعني حضرتك ما توعيش عليه خالص؟ لا ما اوعاش، ما اوعاش في البيت. انا وعيت لقيته كبير بيغني. عرفتيه مطرب كبير مشهور. بس لكن انا ما عرفتوش وهو صغير، ما ادركتوش. لذلك انا يمكن بعوض ده ان انا ما ادركتوش في الصبة بتاعه ولا في مرحلة الدراسة الجامعية خالص. أنا ما أدركتوش إلا لما ابتدى يغني. أجمل حروف الكلام اسمك يا حبيبي، أغلى حروف الكلام اسمك يا حبيبي، أجمل حروف الكلام اسمك يا حبيبي، أغلى حروف الكلام اسمك يا حبيبي، حنان قلبك منورها وإخلاصك معصرها، حنان قلبك منورها وإخلاصك معصرها، وحبي لك مصورها على خدود الورود أنها. كتبت مع الورق أشعار سمعت فيهن الأطيار. فاكرة ايه من الذكريات عنه؟ يعني ايه الملامح اللي تفتكريها او المواقف اللي كانت بينكو في السن الكبير؟ اولا هو والدتي كانت موجودة في العزيزية، والدي طبعا، وكان على طول كل شهر لازم يجي يزور والدتي، والكل بيتجمع حواليه، مش عشان فنان، هو كان طبيعته لطيفة جدا وبيقعد يلاغي الكل ويهرج مع ده ويضحك مع ده، فكانت قعدته جميلة فالكل كان بيحبه. أنا طبعا يعني كمان يعني كنت أصغر واحدة، فكنت برضو إلي دلال شوية عليه أو دلع عليه. كان بيدلعك؟ آه جدا، على أساس إن أنا أصغر إخواته وكده، فكان ليه منزلة تانية عنده، كنت ملتصقة بيه، خاصة إن بابا توفى بدري، فكان بيعتبر زي بابا زي والدي. هو كان ترتيبه إيه في الإخوات؟ هو التاني. التاني من الكبار؟ من الكبار، يعني أخويا الكبير كان أستاذ في جامعة في إيطاليا، فما كانش بيبقى متواجد على طول. عبد اللطيف كان هو القريب للأسرة لطبيعته كمان الجميلة، مش عشان هو طبيعته في مرح وفي خف الدم وفي يعني الكل بيحبه. هو كان مجند بالقوات البحرية في الجيش؟ هو خلص الجامعة، هو خلص الجيش وبعدين اشتغل. هو أولا كان ملتحق بوظيفة وهو في اسكندرية وهو في كلية الأداب. كانت ايه الوظيفة؟ كان في وزارة الأوقاف، على أساس إن هو طبعا قاعد هناك وإحنا كنا 10، وكان الحمل طبعا هيبقى كبير على بابا، فاشتغل مع انتسابه لكلية الأداب وفي نفس الوقت بيمارس الفن. البنت دي المدارية ورب ابتسامة ملائكية، البنت دي المدارية ورا ابتسامة ملائكية. البنت دي أجمل شقية، صدفتها عيني في الدنيا دي. البنت دي تلعب بمية، البنت دي البنت دي. أستاذة أحلام التلباني أخت المطرب عبد اللطيف التلباني، يعني هو ابتدى يغني في فرق الغنى اللي في باب سدرة في اسكندرية، مش كده؟ أيوة بالظبط. سبب شهرته بقى، يعني خلينا نتكلم، تسمعي كده من الإخوة والأخوات عند حضرتك، بداية الشهرة عنده كانت إزاي؟ هو كان بداية البيت عندنا في العزيزية عنده الميول والدي كان صوته حلو، كان دايما يدندن في البيت لعبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم. ابتدى يعني حتة حب الفن تظهر من الصغر. ليه أخواتي اللي قبل منه نفس الموهبة ونفس حب الفن برضو، والبنات كانوا واخدين الصوت الحلو برضو؟ البنات هو ممكن بنحب الفن، لكن التمكن من الصوت دي ربنا بيديها لناس معينة مش لأي حد. أنا كان لي أخ أصغر منه مباشرة اعتمد في الإذاعة مطرب، كان صوته جميل الآخر برضو. كان اسمه إيه؟ كان اسمه سعيد، سعيد التلباني. سعيد التلباني واعتمد من لجنة الإذاعة من الأستاذ محمد حسن الشجاع، لكن ما قدمش أغاني. لا، توفى في نفس العام. كان صوته برضه جميل جدا، الله يرحمه. الله يرحمه. حضرتك في حد انتقل للإسكندرية وعاش فيها غير المطرب عبد اللطيف التلباني؟ لا لا لا لا، هو يعني كلكم عشان الجامعة بتاعته كانت في إسكندرية، وبعدين هو عشان برضه كان في طبعا الجامعة أيام زمان كانت في الفرق، فرق كذا، فرق موسيقى، فرق غناء، غنى، فرق كذا. الفرق الجامعية. الفرق الجامعية، هو كان ماسك الفرقة الغنائية في الجامعة، كان بيباشرها، كان بيقيموا حفلات، كان هو بيتزعم الحفلات دي وبيغني. فمن هنا ابتدى صوته يتعرف في محيط اسكندرية كلها. حتى في الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان بيجي بيشرف، الأستاذ حافظ عبد الوهاب اللي هو اكتشف الأستاذ عبد الحليم حافظ. اه طبعا. كان بيشرف على الإذاعة بتاع اسكندرية وبيشرف على الجامعة، فسمع صوته فوجهه لإذاعة اسكندرية، ومن هنا ابتدى بقى يغني في اسكندرية. قعد يمكن 3 سنين ولا 4 سنين يغني في اسكندرية. امتى انتقل للقاهرة؟ انتقل للقاهرة يوم ما الأستاذ جلال معوض اختاره، طبعا بعد لجنة الاستماع ما أجازت صوته، اختاره الأستاذ جلال معوض عشان يغني في حفلة أضواء المدينة اللي كانت بتخام كل شهر. أعتقد ده كان في عام 60، كان 1960. بالضبط، كان عام 60. وطبعا كان الأستاذ عبد السلام أمين كان يعرفه من أيام اسكندرية، عمل له الأغنية بتاعت اللي روحي معاه ولحنها له الأستاذ محمد الموجي، وهي نجحت يعني بين الناس، كانت معروفة. جدا جدا، أغنية كانت عملت يعني قبول عند الناس جامد في وقتها، لأنه كان حتى الأستاذ جلال معوض قدمه تقديم جميل في الحفل، قبل الحفل بشهر. اللي روحي معاه بتقولوا ننسى، اللي روحي معاه بتقولوا ننسى، بس انسى ازاي حد ينسى حياته وقلبه فيه دقاته، حد ينسى حياته وقلبه فيه دقاته، فهموني عند حضرتك أي تسجيلات له أو حاجات ممكن نقول محتفظة بيها من مكتبته؟ للأسف أنا كنت أيام ما توفى ما كانش عندي الإدراك الكافي، فما قدرتش أدخل شقته خالص بعد وفاته من حزني عليه. هو توفى في حادث يعني؟ توفى حادث، بوتاجاز. أنا كنت عنده قبلها 3 أيام بالظبط، ومدركة الكلام ده. لأن كان سنك قد إيه تقريبا؟ يعني في العشرينات. آه يعني كنت كبيرة واعية. بس ما أدركش أهمية التراث بتاعه، ما كنتش أدرك، ما كانش فيه برضو الوعي الكافي. الوعي الكافي، فما قدرت حتى أجهزته الفنية ومتعلقاته وكل شيء ما قدرتش أقرب منه. أمال الحاجات دي كلها راحت فيه؟ كلها أخدوها أهل مراته. هي أعتقد أخت مراته كانت الفنانة أماني جادو. كانت الفنانة أماني جادو، وطبعا متعلقات الفنية والحاجات دي كلها، وأنا كنت صغيرة ما كنتش قد أدرك، فخدت الحاجات دي كلها. هو كان هو وزوجته، وكان عندهم بنت أعتقد. عندهم بنت. أنا بقول لحضرتك أنا كنت عندهم قبلها بثلاث سنين. بنته كانت قد إيه تقريبا؟ عندها 10 سنين. دي صغيرة خالص كان. كانت صغيرة. سكة سفر، سكة سفر قدامي، في سكة سفر قدامي، في سكة سفر. يا ما الوداع قال لي وانا عمري ما صدقت الخبر، عمري ما صدقت الخبر. مين كان يقول ان السفر مكتوب على جبين القدر، رحلة غرام حمشية في دموعي السفر من غير سفر. الأستاذ جلال معوض الإذاعي الشهير قدمه في حفلات ليالي أضواء المدينة عام 60. من هنا ابتدى المشوار بتاعه، في نقول أنه يبقى على نطاق واسع، يتعرف بقى جماهيريا بشكل كبير. بالضبط. وابتدى بقوة. عبد اللطيف ابتدى في أضواء المدينة بأغنية جميلة بشاب يعني له طلة حلوة، اللي روح معاه استقبلت الجماهير بصورة جميلة جدا. هو كان سنه تقريبا 24، عشان هو مواليد 36 و60، عنده 24 سنة. كان شاب صغير، حتى يومها من ارتباكه اتكعبل في السلك وهو بيغني، وهو هيبتدي يغني اتكعبل في سلك الميكروفون وقع على الأرض. والله فالجماهير قعدت تسقف، وعشان ما تحرجوش، ما شاب صغير. شوفي كان في وعي عند الجماهير كده، واسلوب لطيف في التعامل. ومين اللي قاعد له في الكواليس؟ الاستاذ عبد الحليم حافظ والاستاذ محمد الموجي. اشهر الافلام اللي هو قدمها، هو اعتقد ما قدمش افلام كتيره، يعني يمكن حوالي 5 6 افلام. ست افلام سينمائيه، وقدم للتلفزيون 3 أفلام تقريبا تلفزيونية. تلق بالداب ده أنتجه، ده كانت قصة أنيس منصور، القلب لا يمتلئ بالذهب. كان معاه الأستاذ يحيى الفخراني والأستاذ جميل راتب، فنانة نادية الكيلاني الله يرحمها. الفيلم ده يمكن مش معروف جماهيريا قوي. مش معروف جماهيريا، بس فيلم يعني رائع، لان في نخبه من الممثلين قمم، الاستاذ صلاح نظمي، الاستاذ يحيى الفخراني، الاستاذ جميل راتب، الفنانه صابرين، يعني مجموعه جميله جدا من الممثلين. ده حضرتك شفتيه في السينما اياميها؟ انا شفته في التلفزيون. شفتيه في التلفزيون؟ شفته، اتعرض بتاع مرتين بالكتير وما اتعرضش بعدها. ايه اكتر الاغاني اللي بتحبي تسمعيها للمطرب عبد اللطيف التلباني؟ هو له اغاني لملحنين سكندريين، بس للاسف مش بيذيعوها. يعني في اغنيه ايه حكايه الحب للاستاذ محمد غنيم، احب اسمع الاغنيه دي جدا، بالرغم انها مش متداوله في الاذاعه، هي موجوده في الاذاعه بس مش بتذاع. هو كان بيغنيها في الحفلات. وفي اغاني كتير للاستاذ حلمي امين والاستاذ حلمي بكر والأستاذ محمد الموجي، يعني والأستاذ بليغ حمدي لحن له بتاع 4 أغاني. إيه الحلاوة دي، إيه الطعمة دي، إيه الحلاوة دي، إيه الطعمة دي. أنا قلبي عنده حق لما شافك، وده أنا قلبي عنده حق لما ما شافك ودا دلوقت القلب احبك ما اقدرش اقوله لا ما اقدرش اقوله لا لا. اشهر الافلام اللي هو قدمها كان ابتدى بنمر التلامذة. ابتدى بنمر التلامذة ايوه كان ابتدى بنمر التلامذة، بس افلامه السينمائية كان يعني احتكره منتجين وهو كان صغير السن، في يعني قدم شوية افلام في الاول هو ما كانش راضي عنها زي نمر التلامذة وحارة السقايين وغازية من صنباط. يعني حلوة بس مش راضي عنها الرضا الكامل. اعتقد يمكن معظمنا يعرف فيلم درب اللبانة اللي هو اتشهر بيه جماهيريا. بالظبط، كان مع الفنانة المعتزلة هناء ثروت وسعيد عبد الغني وشريهان، ويعني كانوا مجموعة. هو عمل كمان بتاع 7 مسرحيات سينمائية مع اشهر الممثلين برضو. فاكرة ايه منها؟ فاكرة في انا وهي ومراتي وليلة جميلة والشال الاخضر مع قمم في التمثيل الأستاذ جميل راتب والأستاذة صفاء أبو السعود والأستاذة ليلى حمادة، يعني مسرحيات كانت رائعة وموجودة في التلفزيون. هو في كمان أوبريت وحيد عمله اللي هو أوبريت شارع النغم مع صبري برضو كان وعمل مسلسل إذاعي من 30 حلقة كان اسمه ألمز وعبد الحمولي مع الفنانة مها صبري. طب جميل والله، يعني له تراث لطيف مازال موجود وممكن بالبحث يمكن نلاقي حاجات كتيرة قوي ما كناش نعرفها عنه. عبد اللطيف عنده اعمال تفوق اي حد لانه كان نشيط لاخر لحظة، كان نشيط جدا. يمكن من اشهر اغانيه اللي معروفة جماهيريا اغنية مفرحة جدا افرحوا يا حبايب. بالظبط، دي دايما بتتذاع في كل المناسبات السعيدة وفي الأفراح دي حتى كمان غناها في فيلم نمر التلامذة، كانت ألحان الأستاذ حلمي أمين. دي أغنية معروفة جدا الحقيقة، ويمكن كل الأجيال تقريبا سمعتها. افرحوا يا حبايب اللي فرحونا اني مراهبان الدوي نجحونا، افرحوا يا حبايب اللي فرحونا اني مراهبان الدوي نجحونا. عمالوا يا رب نقولها نتعرف على الأسرة. يعني حضرتك بتقولي إن الوالد رحمه الله كان في التربية والتعليم. أي بالضبط، والدي كان خريج دار علوم وكان بيدرس لغة عربية أساسا، وكان ناظر مدرسة كبير وكان عنده وعي وعنده مشترك في الناحية السياسية وله حضور جامد في المجتمع. وحضرتك درستي إيه؟ أنا كلية أدب اجتماع. وكان الإخوة والأخوات تخصصاتهم إيه برضو؟ خلينا ناخد فكرة كده. عندي أخويا الكبير كان أستاذ في جامعة نابولي، وأخويا الثاني مهندس ديكور، وعندي أخ مهندس زراعي، وعندي مهندس كهربائي. دول 5 صبيان. أخواتي البنات جامعيين كلية تربية والحاجات اللي هي بتاع الزمان دي. هل في الأحفاد للإخوة والأخوات لحضرتك ولإخواتك من في على تواصل مع التراث بتاع المطرب عبد اللطيف التلباني، يعني بيحب يسمعه وبيحب يجمع أغانيه؟ للأسف إخواتي معظمهم توفوا قبله. إخواتي الصبيان هم كانوا حتى معاه في نفس المكان اللي هو عايش فيه، في نفس الشارع اللي هم عايشين فيه، وكانوا بيساعدوه في الفن، هم وقفوا جنبه كتير في أوائل حياته الفنية، وكانوا غاويين لأنهم هم غاويين فن برضه فسندوه كتير، لكن هم توفوا صغيرين. يعني مفيش أولاد لهم أو أحفاد؟ لا للأسف الأسرة ما عندهاش الميول الفنية خالص، البيت بس، بيت عبد اللطيف بس إخواته، لكن أولاد الأخوات ملهمش في الفن إطلاقا، مش مدركين يعني إيه إن شخص، هم مش مدركين أهمية عبد اللطيف برضه، يعني لأنه جيل جديد وجيل كله بقى اللي هي الأغاني الحديثة اللي هم أقحموها على المجتمع، فيعني ميولهم القديمة مش موجودة طبعا ولا على بالك. إزاي بقى 14 ابريل سنة او ايه صورة. برافو عليك يا ممدوح، ذاكرتك تجنن ورسام هايل كمان. ميرسي. بس ليه كيف صغير كده؟ ايه الحي البلدي اللي انت ساكن فيه؟ مش قادر افهم ايه سر تمسكك بيه. ليه مش فاهم؟ بلاقي في الحي ده احتياجات نفسي، بلاقي كياني، بحس فيه بالناس اللي عايشين من غير رتوش، من غير زيف، عايشين بتلقائية، رمز الحب والطيبة. الأستاذة أحلام التلباني أخت المطرب الراحل عبد اللطيف التلباني، مين كانوا أصحابه من أهل الفن؟ هو أولا عبد اللطيف كان شخصية لطيفة جدا وكان الكل بيحبه، حتى هو له كان مجامل مع الكل. الأستاذ محمد رشدي، الأستاذ معظم الفنانين، الأستاذ ماهر العطار اللي هم جيله، هو كان فيهم روح من بعض يعني. كان فيهم روح، كانوا أولا سن واحد وكان في تزاور عائلي حتى، يعني شوف لدرجة إيه. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، لسه النهاردة بعرفه وكأني عارفه من سنة. قمري أنا، عمري أنا، روحي أنا، قمري أنا، عمري أنا، روحي. الأستاذ عبد اللطيف التلباني ممكن نقول اتعلم الغنى أو الموسيقى فين؟ كان بيعرف يعزف حاجة؟ من لا، هو اتعلم في اسكندرية عند يعني واحد من الاسكندريين كان بيعزف عود، فهو اتجه ليه عشان يعلمه. وبعدين كان في صداقة بينه وبين الأستاذ محمد سلطان اللي هو الملحن الكبير، وهم طلبة في الجامعة وكانوا بيتجمعوا سوا في البيت مع بعض. ويمكن الحاجة الغريبة ان الاستاذ محمد سلطان كان هيتجه للطرب وعبد اللطيف هيتجه للتلحين، وانعكس الوضع. سبحان الله. سبحان الله، وظنهم اصدقاء لحد يمكن عبد اللطيف ما توفى الله يرحمه. كان دايما في تزاور مع فايزة، الاستاذة فايزة احمد والاستاذ محمد سلطان، علاقتهم كانت جميلة جدا من ايام ما كان طالب في الجامعة. لو حبينا نختم هذا اللقاء بأغنية تختاريها للمطرب الراحل عبد اللطيف التلباني. في ممكن موجودة في الإذاعة برضو، ما فيش يا قلبي، أنا بحب الأغنية دي جدا، هي لملحن سكندري الأستاذ جلال حرب. طبعا الأستاذ جلال حرب معروف طبعاً. جدا طبعا كان عالم يعني وقتها. لحن الأغنية دي وجابها من اسكندرية على القاهرة. اسمها مفيش يا قلبي. مفيش يا قلبي في الدنيا قلب قضى حياته من غير ما حب. مفيش يا قلبي في الدنيا قلب قضى حياته من غير ما حب. ومدام ربيعك قرب يبيعك، مدام ربيعك الرب يبيعك. قولي يا قلبي مستني ايه، ايه قولي. يعني الحقيقة هو فنان ترك بصمة ولون كان مختلف عن كل اللي كانوا في عصره في الوقت ده، وكان عصر مليء بنجوم الطرب. وكل الشكر للسيدة أخته أحلام التلباني. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.